بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وفي هذا التقرير ما لا يخفى على الفطن، أما أولا فإن العنوان بالنسبة إلى معنونه تارة يكون منتزعا منه باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات مباين لها ماهية ووجودا، كالأبيض بالقياس إلى الجسم، فإن صدق الأبيض عليه باعتبار عروض صفة البياض عليه الخارج عن مقام ذات. وأخرى كان الكلام في الدرس السابق حول أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أو لا. المصنف كما قلنا في الدرس الماضي يقول: نحن بعد أن بينا أن التكليف يتعلق بالعنوان لا بالمعنون، فلا يفرق عندنا أن تعدد، فلا يفرق أن نقول تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا يوجب. تعدد المعنون أو لا، الحق عندنا جواز اجتماع الأمر مع النهي في فعل واحد. لماذا؟ لما بينا، لأن التكليف لا ربط له بالمعنون، إنما التكليف مرتبط بالعنوان. إلا أن المصنف قال أيضا لا بد أن نعقد بحثا للفائدة لنعلم أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا. فذكر أن في المسألة قولين للشيخ النائيني، بينا سابقا أن الشيخ النائيني له قوله. حاصل قول الشيخ النائيني عليه الرحمة يقول تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون دائما، تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون دائما. إذا عندنا عنوانان فعندنا إلى جانبهما أيضا معنون. لماذا؟ المصنف يقول كأن الدليل الذي يرمي إليه الشيخ النائيني هو أنه بينا سابقا عندما فرقنا بين مسألة الاجتماع والتعارض والتزاحم، هناك قلنا في مورد واحد قد يكون هذا المورد اجتماع وقد يكون تعارض وقد يكون تزاحم. ما هو المورد؟ إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص للوجه، والعام والدليلان اللذان بينهما عموم وخصوص من وجه لا يمكن أن يصدقا على مورد واحد من جهة واحدة، لا يمكن، حتى يكون عندنا اجتماع أمر ونهي لا بد أن نفرض أن العامين من وجه يستحيل أن يصدقا على مورد واحد من جهة واحدة، وإلا لو صدق العامان من وجه على مورد واحد على فعل واحد من جهة واحدة فإن المسألة تخرج من الاجتماع إلى باب التعارض كما قلنا في الدرس الماضي. إذن العامان من وجه حتى يكونان موافقان لمسألة الاجتماع لا بد أن نفرض هناك جهتين في ملتقى عنوان الأمر مع النبي. لا بد أن نفرض جهتين حيثيتين، لا بد أن نفرضهما. إلا أن هاتين الجهتين في الخارج بينهما تركيب، وهذا التركيب قلنا سابقا لا بد أن يكون تركيب انضمامي ولا يكون اتحادي حقيقي. لا يكون، لماذا؟ لأن الكلام هنا في مسألة الاجتماع كلام في الحيثيات التقييدية لا التعليلية. لو كان الكلام في الحيثيات التعليلية نعم تكون هناك جهة واحدة يصدق عليها إما أمر وإما نهي يتنازعان عليها، يكون تعارض بينهما والتعارض له أحكام خاصة. أما نحن هنا في مسألة الاجتماع كلامنا في الحيثيات التقييدية حتى تصدق عندنا مسألة الاجتماع. فلا بد أن نفرض أن التركيب هنا في الخارج بين الأمر والنهي تركيب انضمامي لاتحادي. إذا كان التركيب انضماميا إذن هناك جهتان في ملتقى في مجمع الأمر مع النهي. إذن الشيخ النائني يقول إذن دائما عندنا تعدد عنوان وتعدد معنون. هذا خلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي. إلا أن المصنف يقول وفيما بينه الشيخ النائيني ما لا يخفى، أما رأينا نحن أن تعدد العنوان قد يوجب تعدد المعنون وقد لا يوجب. لماذا قلت أيها المصنف قد وقد؟ يقول لأنه لا توجد عندنا ضابطة كلية، ما عندنا قاعدة على أساسها نحكم أن تعدد العنوان دائما يوجب أو لا يوجب. قاعدة كلية في أيدينا ما موجودة. لذا لو سئلنا هذا السؤال تعدد العنوان هل يوجب أو لا، على رأي المصنف يقول أما أنا فأقول قد يوجب وقد لا يوجب لعدم وجود ضابطة. أما إذا أردنا أن نناقش ما تفضل به الميرزا النائيني عليه الرحمة فنقول هذا الكلام لا يخلو من مناقشتين. شوي المطلب دقيق. أما المناقشة الأولى فإن انتزاع العنوان من المعنون الانتزاع يكون على نحوين، وهذا البحث إشارة إليه في بحث سابق مرة. انتزاع العنوان من المعنون على قسمين. أنا حتى أوضح الانتزاع أبين بمثال عرفي. أنا متى أقول إنسان؟ متى أنتزع الإنسان؟ أنظر هذا مصداق زيد وبكر وخالد وعامر، أرى بينهما شيئا مشترك ينطبق على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا. هذا الشيء المشترك انتزعناه، ينطبق على الجميع، انتزعناه وأسميناه بالإنسان، النوع أسميناه بالإنسان، أسميناه. فهذا الإنسان عنوان منتزع. من أين منتزع؟ من المصادر الخارجية. هذا فقط لتوضيح الانتزاع. فالإنسان عنوان منتزع من المعنونات الخارجية، هذا للتوضيح مو محل الكلام. إذا هذا المثال العرفي اتضح نأتي إلى محل كلامنا. المصنف يقول الانتزاع انتزاع العنوان من المعنون على قسمين، مرة يكون انتزاع العنوان من المعنون بعد ضم حيثية زائدة، انتزاع العنوان من المعنون هذا النحو الأول يكون بعد ضم حيثية زائدة، يعني ماذا زائدة؟ غير مقومة لذات المعنى، غير مقومة لذات المعنى. مثاله أنا عندما أحكم أقول هذا الجدار أبيض، هذا الجدار أبيض، هذا الجدار أحمر إلى آخره. متى أقول هذا الجدار أبيض أو أحمر؟ إذا انضم البياض إلى الجدار، إذا انضم البياض إلى الجدار أنتزع عنوان الأبيض من أين؟ من الجدار. لكن السؤال، البياض هنا، الأبيض هنا، البياض الذي ضم إلى الجدار مكون للجدار؟ لا، ليس من مقومات الجدار. مقومات الجدار هي التراب مثلا، هي التراب، هي الإسمنت، هي الآجر إلى آخره. أما البياض ليس من مقومات، فإذا البياض حيثية زائدة انضمت إلى الذات، ثم انتزعنا عنوان البياض أو الأبيض من الجدار. وهكذا ننتزع من زيد القيام، ننتزع من زيد العلم، ننتزع من زيد بقية الصفات. صفة العلم صفة زائدة على ذات زيد، ليست من مقومات ذات زيد. ذات زيد إنسان، يقومها جزءان، الحيوان والناطق. أما العلم، الطول، العرض، هذا ليس من مقومات ذات زيد. لكن متى انتزع هذه الصفات من زيد؟ إذا انضمت إليه. إذا كان زيد عالما ننتزع منه العلم، نقول عالم، نقول خطيب، نقول شاعر، نقول حليم، نقول إلى آخره، نقول طبور، نقول إلى آخره. إذا انضمت تلك الحيثيات إلى ذات زيد، فإذا هذا النحو الأول من الانتزاع، ينتزع العنوان من المعنون بعد ضم حيثية زائدة على الذات، أي ليست مقومة للذات. ومرة أخرى يكون الانتزاع بنحو آخر، ومرة أخرى يكون الانتزاع بنحو آخر، ينتزع العنوان من المعنون. رح أغير العبارة، ينتزع العنوان من ذات المعنون من دون الحاجة إلى ضم حيثية زائدة. مثلا انتزاع الأبيض من نفس البياض، انتزاع الأبيض، نقول البياض أبيض مثلا، هذا الحكم على الأبيضية للبياض لا تحتاج إلى ضم شيء إلى البياض، ذات البياض يكفي لانتزاع عنوان الأبيض منه. هذا واضح؟ فلا نحتاج إلى ضم حيثية زائدة، يكفي وجود ذات البياض، يكفي وجود ذات البياض لنحكم عليه ونقول أبيض. فانتزاع العنوان عنوان الأبيض من المعنون على قسمين، مرة يكون الامتزاع بعد ضم حيثية زائدة، ومرة يكون الامتزاع من ذات المعنون من دون ضم حيثية زائدة. إذا اتضح هذا لعلكم قرأتم في الباب 11 وتقرؤون في التجريد، هناك بحث في علم الكلام بين الأشاعرة من جهة وبين العدلية من جهة أخرى. حاصل هذا البحث هذا السؤال: صفات المولى سبحانه وتعالى، صفات الواجب عين ذاته أو زائد على الذات؟ بحث طويل. الأشاعرة يقولون جميع صفاته زائدة عن ذاته، العدلية تقول صفاته عين ذاته. إذا التزمنا بقول الأشعري بأن الصفات زائدة على الذات، يجب أن نلتزم بلازم آخر، وهذا اللازم تعدد القدماء. إذا التزمنا بهذا ونحن لا نلتزم بقول الأشعري، إنما نقول صفات الواجب سبحانه وتعالى هي عين ذاته، إذن على هذا يكفي ذات الواجب سبحانه وتعالى من دون ضم حيثية زائدة كما قال الأشعري، ثم ننتزع منها عنوان. لا، ذات الواجب سبحانه وتعالى، ذات الحق تعالى، تكفي لانتزاع صفاته سبحانه وتعالى، ولا نحتاج إلى ضم حيثية زائدة. وهذا البحث له أدلته الخاصة في علم الكلام. إنما نعود إلى محل البحث. إن قلت، قد يقول قائل، قسمتم انتزاع العنوان من المعنون إلى قسمين، إلا أن السؤال ما ربط هذا ببحثنا مع الشيخ النائم؟ ما ارتباط هذا؟ المصنف يقول إذا اتضح الجواب نقول للشيخ النائم: شيخنا، لو كان انتزاع العنوان من المعنون دائما يتم بعد ضم حيثية زائدة فقط، وليس هناك نحو آخر من الانتزاع وهو كفاية وجود نفس الذات، لو كان الانتزاع دائما من القسم الأول من الانتزاع، أي بعد ضم حيثية زائدة على الذات، يصح كلام الشيخ النائم. في ماذا؟ يصح أن يقول هنا، وإن كان في الظاهر هذا الفعل صلاة غضب فعل واحد، لكن ما دام عندنا عنوان صلاة عنوان غضب، فعندنا منتزع منهما، يعني منتزع منه يسمى معنون الصلاة، ومنتزع يسمى معنون الغفر. فإذا عندنا عنوانان عندنا معنونان. أما نحن نقول قد يكون هناك انتزاع عنوان من معنون من دون ضم حيثية زائدة. ما أدري الجواب اتضح؟ المصنف يقول للشيخ النائني: لو كان الانتزاع دائما بعد ضم حيثية، نقول هنا حيثيتان، حيثية اسمها الغصب وحيثية اسمها الصلاة، معنون اسمه الأمر، آخر اسمه النهي. لكن نحن نقول قد يكون عندنا عنوان منتزع من ذات معنون من دون ضم حيثيات زائدة إليه، فلا نحتاج إلى أن نقول تعدد العنوان دائما يوجد تعدد المعنون. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هناك عنوان منتزع من نفس الذات من دون انضمام حيثية زائدة، حتى تقول أيها الشيخ النائيني، حتى تقول هناك جهتان وحيثيتان، ما دام عندنا عنوانان فعندنا معنونان. بلي هو هذا المثال. هنا الكون في المكان المغصوب، الكون في المكان المغصوب. نحن نقبل هنا، نحن نقبل هنا فعل واحد له جهتان، له جهتان، جهة غصب جهة صلاة، جهة مطيع جهة عاصي، نقبل هذا. لكن هذا مو ضابط عام، مو قاعدة كلية. كلما كان عندنا تعدد عنوان عندنا، وإن كنا نقبل هنا، هنا نقبل عندنا عنوان ومعنوان نقبل هذا، لكن هذا مو قاعدة كلية. ليش مو قاعدة كلية؟ كما قلنا لاحتمال أن يكون العنوان منتزع من الذات من دون إضافة عنوان زائد، صفة زائدة عفوا. طبعا نحن الشيخ يقول نحن هنا نقبل عندنا عنوانان ونقبل هنا ومعنوانان، نقبل عندنا صلاة وغصب، لكن هذا مو قاعدة كلية، هذا مو ضابط كلي. ليش مو ضابط كلي؟ لأن أكو قسم آخر من الانتزاع، أكو قسم آخر من الانتزاع. قد يكون عندنا عناوين مختلفة لكن منتزعة من ذات واحدة من دون ضم صفات زائدة إليها، كما قلنا في صفات الواجب سبحانه وتعالى. ما عندنا حيثيات متعددة، جهات متعددة، الذات واحدة وهو المولى سبحانه وتعالى، الذات واحدة. ننتزع من هذه الذات سميع بصير عليم حي إلى آخره، وهذا لا يعني أن يكون عندنا معنونات زائدة. فالشيخ يقول نحن نقبل من الشيخ أن هنا تعدد عنوان ومعنون، لكن ما نريد أن نقوله هنا هذا مو قاعدة كلية. لماذا مو قاعدة؟ لاحتمال أن يكون العنوان منتزع من نفس الذات. هذه هي المناقشة الأولى مع الشيخ النائيني. اتضحت المناقشة الثانية. يقول الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، يقول العنوان عند قياسه إلى المعنون وعند انتزاعه من المعنون قد يكون لهذا العنوان ما بإزاء في الخارج كما يقول المناطقة، وقد لا يكون له ما بإزاء في الخارج. بتعبير آخر، قد يكون له مصادق خارجية وقد لا يكون له مصادق خارجية. فإذا نسبة العنوان إلى المعنون، نسبة العنوان، قياس العنوان في علاقته مع المعنون على نحوين: مرة يكون هذا العنوان له ما بإزاء في الخارج، له ما بإزاء في الخارج، وأخرى لا يكون له ما بإزاء، وإنما يكون هذا العنوان مجرد مشير وحاكم فقط، أما ليس له في الخارج مصداق يمكن أن يشار إليه. عنوان الإنسان له في الخارج ما بإزاء، له أفراد ومصادر يمكن أن نشير بإصبعنا ونقول هذا معنون لعنوان الإنسان، يمكن نقول هكذا. لكن في بعض الموارد عنوان عندنا لكن معنون خارجي ما عندنا. إذن هذا العنوان لماذا وضع؟ للإشارة فقط، للإشارة. للحكاية ليس إلا العقل وضع هذا العنوان لصرف الإشارة فقط لصرف الحكاية. مثال للتوضيح، عندنا عنوان يسمى بعنوان العدم، عندنا عنوان يسمى بعنوان الامتناع، شريك الباري ممتنع. سؤال، هل يستطيع أحدنا أن يشير بإصبعه إلى شريك الباري؟ ليس هناك في الخارج ما بإزاء لهذا العنوان. إذن لماذا جعل الإشارة فقط للحكاية فقط؟ العقل جعل هذا العنوان لصرف الإشارة، فهو عنوان مشير وليس له ما بإزاء من الأفراد في الخارج. وهكذا عنوان النسبة، نسبة، وين النسبة؟ وين النسبة؟ نسبة القيام تقول زيد قائم. هنا عندنا ثلاث أمور، عندنا زيد وعندنا قيام وعندنا نسبة القيام إلى زيد. أين هي النسبة؟ النسبة رابط بين الموضوع والمحمول، لكن هذه النسبة عنوان مشير فقط ليس له ما بإزاء في الخارج. ومن هذا القبيل أيضا الحرف كمفهوم، عندما تنازعنا قبل درسين أو ثلاثة وتنازعنا في أنه يخبر أو لا يخبر، قلنا هناك ماذا قلنا؟ الحرف الذي يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه هو الحرف المفهوم، اسم المفهوم يعني العنوان، أما المصدر لا يخبر عنه. سؤال، الحرف كمفهوم عنوان مشير ليس إلا وليس له أفراد في الخارج، نقول هذا مصداق للحرف ليس له، لأن الحرف المصداقي ليس هو الحرف المفهومي، هذا الحرف المفهومي مفهوم اسمي وهذا مفهوم حرفي، يختلف الحال بينهما. فإذا العنوان بقياسه إلى المعنون على قسمين، مرة العنوان له ما بإزاء وأخرى ليس له، وإنما أخذ عنوان مشير وكاشف. المصنف يقول إذا هذا اتضح نأتي لكلام الشيخ النائيني عليه الرحمة، نقول له لو كان العنوان، هذا الجواب، لو كان العنوان له ما بإزاء في الخارج دائما، لو كان العنوان دائما له ما بإزاء في الخارج، فإذا عندنا عنوان صلاة فقط فعندنا معنون واحد، إذا عندنا عنوان آخر معه فعندنا معنون آخر. ليش؟ لأن العنوان دائما له ما بإزاء في الخارج، فإذا دائما له ما بإزاء هنا يحصل عندنا تنازع، هذا المعنون الخارجي عنوان المعنون لماذا؟ للصلاة أو للغصب؟ أما نحن نقول قد يكون العنوان له ما بإزاء وقد لا يكون له ما بإزاء، أي حاكي ومشير فقط. نعم، إذا كان العنوان له دائما ما بإزاء في الخارج، هذا يعني إذا عندنا عنوانان عندنا أيضا معنونان. لماذا؟ لأننا نقبل أنه دائما له ما بإزاء، لكن قد يكون له ما بإزاء وقد لا يكون، إذن يكون حاكي. فهنا عنوان الصلاة عنوان عنوان الصلاة عنوان مشير فقط، عنوان الصلاة عنوان الغاصب، الأمر النهي عناوين مشيرة وليس لها في الخارج ما بإزاء، حتى نقول يلزم التعدد للمعنون. اتضح البيان؟ أيضا يصير الثاني. الشيخ في رده الثاني يقول نحن إذا كنا نقبل أن العنوان دائما له ما بإزاء في الخارج فنقبل كلام الشيخ النائي، إذا عندنا عنوانان وكل عنوان له ما بإزاء في الخارج. فعندنا أيضا إذا قبلنا هذا، أما نحن نقول قد يكون هناك عنوان لكن ليس له في الخارج شيء مصداق خارجي، ليس له ما بإزاء في الخارج، فإذا لم يكن له ما بإزاء ففقط هو عنوان مشير. هنا عنوان الصلاة عنوان مشير فقط، عنوان الغسل عنوان مشير فقط، وليس من الضروري أن يكون له في الخارج ما بإزاء. اتضح البيان شيخ نسيف؟ شيخ الزيد اتضح البيان يسير؟ ما أدري إذا البيان مو واضح وضحه مرة ثانية. قال وفي هذا التقرير ما لا يخفى على الفطن، أما أولا الرد الأول فإن العنوان بالنسبة إلى معنونه تارة يكون منفزعا منه، متى؟ باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات مباينة لها للذات. صار واضح يصير؟ باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات مباينة لها للذات. متغايرهما تغاير، القيام وزيت متغايران، الأبيض البياض والجدار متغايران، لا علاقة بينهما. مباينة لها أيضا ماهية ووجودا، لأن ماهية البياض شيء والجدار شيء آخر، وجود البياض شيء والجدار تضم أحدهما إلى الآخر، كالأبيض بالقياس إلى الجسم إلى الجدار مثلا. فإن صدق الأبيض عليه على الجدار على الجسم باعتبار عروض صفة البياض على الجسم الخارجة عن مقام الذات. وأخرى هذا النحو الأول، وأخرى لا، وأخرى يكون العنوان منتزعا منه من المعنون باعتبار نفس ذاته، يعني بلا ضم حيثية زائدة على الذات. مثاله كالأبيض بالقياس إلى نفس البياض، فإن نفس البياض ذات البياض بذاته منشأ لانتزاع الأبيض منه بلا حاجة إلى ضم بياض آخر إليه، حتى نقول البياض أبيض لأنه بنفس ذاته أبيض لا ببياض آخر، يعني لا كالجدار يحتاج إلى إضافة البياض إليه. واضح هذا؟ ومثل ذلك صفات الكمال لذات واجب الوجود سبحانه وتعالى، فإنها منتزعة من مقام نفس الذات لا بضم حيثية أخرى زائدة على الذات كما قال الأشعري، حتى نلتزم بتعدد القدماء أو بالقول بالقدماء الثمانية. وعليه نقول للشيخ النائلي فلا يجب في كل عنوان منتزع أن يكون انتزاعه من الذات باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات، كملوا حتى نقول أن تعدد العنوان دائما يوجب تعدد المعنون، لا، هناك نحو آخر من الانتزاع. هذا هو الرد الأول. وأما ثانيا فإن العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة متأصلة على وجه يكون انطباق العنوان أو مبدأه عليه من باب انطباق الكل على فرده، إنسان وزيد، إنسان وعمر إلى آخره، بل من العناوين ما يكون مجعولا، من العناوين ما هو مجعول ومعتبر لدى العقل لصرف الحكاية والكشف والإشارة عن المعنوان فقط. من دون أن يكون له أن يكون بإزائه في الخارج حقيقة متأصلة. واضح يصير؟ واضح؟ إذن حقيقة يعني متأصلة ثابتة، فرد في الخارج متأصلة يعني لها أصل، لها أصل. إذن العنوان قد يكون له ما بإزاء في الخارج وقد لا يكون، إنما يكون كاشف وحاكم فقط. إذن مثل عنوان العدم والممتنع، بل مثل عنوان الحرف والنسبة. الحرف كمفهوم، يعني مفهوم الحرف ومفهوم النسبة أيضا، فإنه لا يجب في مثله فرض حيثية متأصلة، يعني فرض في الخارج ينتزع منها العنوان، ما لازم عندنا هذا المعنوان. ومثل هذا العنوان المعتبر قد يكون عاما يصح انطباقه على حقائق متعددة من دون أن يكون مثل عنوان العدم، يصح انطباقه على حقائق متعددة، عدم زيد، عدم عمر، عدم الجداء إلى آخره، من دون أن يكون بإزائه حيثية واقعية غير تلك الحقائق، حقيقة العدم، حقيقة الامتناع فقط، أما أفراد لا، من غير تلك الحقائق المتأصلة. ولعل عنوان الغصب من هذا الباب، ليس له في الخارج فرد، لا حاكم فقط، مشير فقط. ولعل عنوان الغصب من هذا الباب في انطباقه على الصلاة، صلاة وغصب، فقط إشارة إلى الغصب. أما لعله في الخارج، ما عندنا عنوان الغصب في الخارج، عفوا ما عندنا معنى الغصب في الخارج. قال ولعل عنوان الغصب من هذا الباب في انطباقه على الصلاة، التي الصلاة تتألف من حقائق متباينة، ركوع وسجود إلى آخره، وعلى غيرها من سائر التصرفات كالمشي والجلوس إلى آخره، فكل تصرف في مال الغير بدون رضاه شنو هو يصير؟ غصب، مهما كانت حقيقة ذلك التصرف ومن أي مقولة كانت. أما الغصب في الخارج له فرد؟ لا، فالغصب مجرد عنوان مشير وحاكم وكاشف عن وقوع الغصب، أما فرد في الخارج ليس له فرد. نعم لو كان للغصب فرد كمال الصلاة فرد، نقول كلما تعدد العنوان يلزم تعدد المعنى. انتهينا الثمرة، عندنا بعد 5 دقائق تكفي. السؤال، ما هي الثمرة على القولين؟ قلنا يجوز الاجتماع أو لا يجوز، ما هي الثمرة على القولين؟ المصنف يقول هناك ثمار مختلفة. اجتماع هنا مسألة الاجتماع، يعني قلنا يجوز الاجتماع أو لا يجوز، ما الثمرة؟ ما الفرق بينهما؟ الثمرة على كلا القولين ما هي؟ فالتفت الثمرة الأولى، إذا كان المأمور به عبادة كالصلاة، إذا كان المأمور به عبادة واجتمع صلاة مع غصب، فإن كنا نقول بجواز اجتماع الأمر مع الناهي لا بأس، صلاة وقعت فهو مطيع والغصب وقع فهو عام. لكن لو قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر مع النهي، نحكم على هذا ما هو؟ نقول هذا صلاة أو نقول غصب؟ ها، يقول إذا كنا نقول بعدم جواز الاجتماع ورجحنا جانب النهي على جانب الأمر فتقع العبادة فاسدة، فاسدة تقع عبادة فاسدة. في الأول إذا تفضل. لا بحث. صلاة مطيع غصب وعاصي، فيثاب ويعافى. صحيح؟ نعم. إذا قلنا بالجواز صلى وغفر. إنما الثمرة إذا قلنا بعدم الجواز. لعدم الجواز ماذا نقول؟ إن رجحنا جانب الأمر خب واضح، صلاة وقعت والغصب معفو عنه. لا، إذا رجحنا جانب النهي، إذا رجحنا جانب النهي فالعبادة تقع هنا فاسدة أيضا بقيود. حسنا نجي نقرأها من الكتاب، واضح المطلب يصير؟ إذا كنا نقول بعدم جواز اجتماع الأمر مع النهي ورجحنا جانب النهي على الأمر فنحكم بفساد العبادة، أي عبادة الواقعة في المكان المقصود، لكن بشروط. قال الثمرة من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما إذا كان المأمور به عبادة. إذا كان المأمور به مو عبادة، أمر توصلي أعبر الطريق، لا الكلام، إذا المأمور به عبادة فقط تمام، فإنه بناء على القول بالامتناع. امتناع يعني شنو امتناع؟ عدم جواز الاجتماع. بعد وترجيح جانب النهي كما هو المشهور المعروف، كما هو المعروف تقع العبادة فاسدة. ها التفت، التفت القيد الأول، مع العلم بالحرمة. أنا مرة أصلي في مكان مقصود ما أدري حرام، أي بحرمة ما أدري حرام، ما أدري حرام، إذا كنت أعلم بعد وكنت متعمد، وإلا قد أسجن في مكان مقصود ليس بيدي. لا، إذا متعمد أعرف الحرمة وبسوء اختياري أحمل نفسي إلى الصلاة في المكان المقصود بهذين القيدين، واضح يصير؟ بهذين القيدين، بالعلم بالحرمة، بحرمة الغاصب، بحرمة التصرف في مال الغير، والتعمد يعني بسوء الاختيار. قال تقع العبادة فاسدة مع العلم بالحرمة والعمد بالجمع بين المأمور به والمنهي عنه كما هو المفروض في المسألة، وإلا لو ما كان عامد لا كلام، لأنه لا أمر مع ترجيح جانب النهي. ليش تقع عبادة فاسدة؟ يقول إذا رجحنا جانب النهي فهو هنا منهيا عن الغاصب وليس مأمور بالصلاة، فكيف تصلي وأنت لست مأمور بالصلاة؟ قال لأنه لا أمر مع ترجيح جانب النهي، وليس هناك في ذات المأتي به في الصلاة ما يصلح للتقرب به. ليش؟ قلنا سابقا إذا المولى نهى عن شيء فالنهي مبعد لا مقرب، إذا كان منهي عنه فشيء بعد لجعله مقرب ما موجود، مع عدم وجود شيء يصلح للتقرب به مع فرض النهي الفعلي لامتناع التقرب بالمبعد كما قلنا سابقا، وإن كان ذات المأتي به صلاة، وإن كان مشتمل على مصلحة في ذاته، وإن كان ذات المأتي به مشتمل على المصلحة الذاتية، وقلنا بكفاية قصد المصلحة الذاتية في صحة العبادة. حتى مع هذا لو كان المأتي به فيه مصلحة في ذاته، حتى مع قطع النظر عن الأمر هنا تقع العبادة فاسدة. واضح؟ هذا هو الثمرة الأولى. نعم، أكو تكنين سوناتي إليها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.